بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 87 في سلسلة أحب لغتي، وهنستكمل فيها الأعداد المعطوفة اللي هي 21 22 23 24. لما أقول 23 رجل، الثلاثة لوحديها لها علاقة بالتسجيل والتأنيث، لأنها في المنطقة اللي جوه، اللي هي من 1 ل 11 ل 10 ومن 11 ل 99، كل منطقة ده هي لها علاقة بالتسجيل والتأنيث. يبقى الثلاثة هطبق عليها أحكام التسجيل والتأنيث. إنما 20 لا علاقة لها بالتسجيل والتأنيث، احنا متفقين على هذا. يعني المنطقة كلها من 1 ل 99 كلها لها علاقة بالتسجيل والتأنيث، ما عدا منطقة ألفاظ العقود 20 30 40 50 لغاية 90، ملهاش علاقة بالتسجيل والتأنيث. إنما في وسطيهم الأعداد المعطوفة اللي هي حاجة وحاجة. فالحاجة الأولانية غالبا هتبقى في المنطقة الصغيرة، يبقى هطبق عليها قاعدة التسجيل والتأنيث. العشرين والتلاتين والأربعين والخمسين ديت لا علاقة لها بالتسجيل والتأنيث. يعني تقول جاء 23، ثلاثة ده مؤنث، 23 رجلا. الثلاثة تخالف لأنها عاملة زي شريك المخالف، 20 ملهاش دعوة بالتذكير والتأنيث. رأيت 24 بنتا، 4 من كلمة 4 بدون تاء التأنيث، يبقى بنتا مؤنث لأن الأربعة تخالف المعدود. علشان كده القرآن قال إن هذا أخي له 9 مذكره و90 نعجة، 9 مذكر يبقى نعجة مؤنث، وكلمة 90 لا علاقة لها بالتذكير والتأنيث. دي الأعداد المعطوفة. فاضل إيه؟ فاضل الأعداد اللي هي المفردة الكبيرة، 100 و1000، ده لا علاقة لها بالتذكير والتأنيث. جاء 100 رجل، جاء 100 امرأة، أو جاءت 100 امرأة حسب الظروف، ما تفرقش، لأن الفعل هنا جائز التأنيث، لأن كلمة امرأة مفصولة بينها وبين الفعل بفاصل اللي هي 100، يبقى الفعل جائز التأنيث. جاءت 100 امرأة أو جاء 100 امرأة، الاثنين صح. نفس الكلام بالنسبة للألف. لو كانت 2000، جاء 1000 رجل. 1000 رجل، أولا رجل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة المنونة على آخره لأنه نكرة. 1000 هيتعرف فاعل. أنت دخلت في إعراب العدد؟ إعراب العدد. عايز أعرف العدد؟ شيله وحط مكانه المعدود. جاء 1000 رجل، شيل الألفة ديت، الألفين ديت شيلها، يبقى جاء رجل. رجل فاعل مرفوع، يبقى 1000 فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، وحذفت النون للإضافة. ما أقولش جاء 2000 رجل، لا، 1000 حذفت النون للإضافة ورجل مضاف إليه. رأيت 2000 رجل، هي أصلها 2000. طب أعرف 2000 إزاي؟ هيطلع مفعول به، لأن لو شلت 2000 يبقى رأيت رجلا مفعول به، يبقى العدد ياخد إعراب المعدود. إذا حذفت العدد ده، احذفه، عايز تعربه احذفه وحط المعدود مكانه، شوف إعرابه إيه، يبقى هو ده إعراب العدد. رأيت 2000 رجل، يبقى 2000 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، وحذفت النون للإضافة، ورجل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة المنونة على آخره لأنه نكرة. دي عملية خطيرة جدا. طب أخطر ما في هذا الموضوع إعراب الأعداد المركبة مع العشر. جاء 13 رجلا، خد بالك رجلا مذكر، 10 جت مذكر والثلاثة مؤنث. جاء 13، الاثنين بالفتح، الاثنين بالفتح، ده انت لو شلت ال 13 ديت هتقول جاء رجل، رجل فاعل مرفوع. 13 عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. كنا خدنا حكايه مبني على فتح الجزئين دوت في الظرف المفعول فيه، لما قلنا في حاجه اسمها الظروف المركبه، مثلا ايه؟ سرت صباح مساء، قلت لك الكلمتين دول مع بعضهم بيتعربوا ظرف زمان مبني على فتح الجزئين صباح مساء في محل نصب. في محل نصب ايه؟ ظرف زمان. ما انت قلت ان هي ظرف زمان. يبقى برضو هنا في الاعداد المركبه مع العشره بتبقى جاء، مع ان اللي جاء هي الفعل اهو، ثلاثه عشر رجلا، ثلاثه عشر عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. طب لو قلت رايت ثلاثه عشر رجلا، ثلاثه عشر عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به، لو شلته هيبقى رايت رجلا مفعول به. مررت بثلاثه عشر رجلا، دي مش محتاج بقى اشيلها واحط، لا، مررت بثلاثه عشر رجلا يبقى ثلاثه عشر عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل جر بحرف الجر. تعالى الاثناشر، جاء اثنا عشر رجلا. اثنا هتتعرب هي الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى، وحذفت النون بتاعة اثنان للتركيب مع العشرة، ودي حاجة أول مرة تسمعها، أنت متعود أنها حذفت النون للإضافة، لا، حذفت النون هنا للتركيب مع العشرة. طب وكلمة عشرة العدد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اوعى تقول لي اثنا عشرة، اثنا فاعل مرفوع علامة رفع الألف نيابة عن الضمة لانه ملحق بالمثنى وحذفت النون للاضافه والعشر عدد مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه، لان كده معناها يبقى خطير، يبقى معناها الاثنين بتاعه العشره مش معناها 12. ما هو ايه؟ بيت التلميذ، البيت بتاع التلميذ ده معنى الاضافه، لو قلت حذفت النون للاضافه يبقى الاثنين، جاء الاثنين بتوع العشره، ما ينفعش، المعنى فسد. ولكن حذفت النون في كلمة إثنى للتركيب مع العشرة مش للإضافة، علشان كده قلت العشر عدد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، مش في محل جر مضاف إليه. اوعى اوعى اوعى. بعد كده تقول رأيت إثني عشر رجلا، إثني مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى، وحذفت النون للتركيب مع العشرة وعشرة عشرة عدد مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. مررت باثني عشر رجلا، اثني اسم مجرور بالباء وعلامه جره الياء نيابه عن الكسره لانه ملحق بالمثنى، وحذفت النون للتركيب مع العشره وعشر عدد مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. طب احد عشر، احد عشر زي ثلاثه عشر، عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل، في محل يطلع فاعل، يطلع مفعول، يطلع في محل جر بحرف جر. فاضل الفاظ العقود، اوعى تنسى ان الفاظ العقود جاء عشرون رجلا، عشرون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لانه ملحق بجمع المذكر السالم، ويتنصب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لانه ملحق بجمع المذكر السالم، ويتجر وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لانه ملحق بجمع المذكر السالم. اوعى تنسى الكلام ده. هوت شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.